أعوذ بالله العظيم وجهي الكريم وسلطاني القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من الإنس والجن والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بالله التوفيق. كما تسمع هذه الرقية كذلك توضع تقرأ في البيت بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن شاء الله سنوفيكم برقية خاصة بالبيوت كما ذكرنا في الأوديو الذي سبق هذه الرقية بإذن الله عز وجل. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الغفور الكريم الجبار المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع القاضي الوارث الرشيد الصبور طهر بيوت واجسام المسلمين من شياطين الحمامات طهر بيوت واجسام المسلمين من شياطين الحمامات الذين خدموا الازهار وسكنوا البيوت والاجسام الذين خدموا الازهار وسكنوا البيوت والاجسام ظلما وتعديا الذين اخترقوا الاجسام وسكنوا وتكاثروا في البيوت ظلما وانتهاك لحرمات يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم باسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وانت العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ما ترجع بيوت المسلمين من هؤلاء الشياطين البصير العليم بما ترجع اجسام المسلمين من هكذا شياطين العليم الخبير بما يتحرك وما يقوم به هؤلاء الشياطين ويعيدون فسادا في البيوت اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجساد واجعلهم دخانا اللهم يا عظيم حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجساد واجعلهم دخانا اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك أن تحرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام واجعلهم دخانا اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم اجعل الأقرى وأرضية وأركانا وأتابا وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسب كل شياطين القمامات والمجاري والنجسات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه عظيم اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تجعل الأقرى وأرضية وأركانا وأتابا وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسب كل كل شياطين القمامات والمجار والمجازات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه يا عظيم. اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك أن تجعل صقر وأرضية وأركابا وأعتابا وأثاث الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شياطين القمامات والمجاري والمجاسات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه يا عليم. بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تؤذن لجند من جندك وملائكتك يذبحون كل شياطين القمامات ساكن البيوت يذبحون كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري وكل الشياطين ساكن البيوت. اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تؤذن لجند من جندك وملائكتك يسيحون في أرض يسيحون في أرض ويذبحون كل شياطين القمامات ساكني بيوت المسلمين يذبحون كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري ساكني ومحتل البيوت. هؤلاء الملايين الذين تسلطوا على بيوت المسلمين يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم طهر بيوت المسلمين من شياطين قمامات ونجاسات ومجاري. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تطهر بيوت المسلمين من شياطين قمامات ونجاسات ومجاري وكل الشياطين موجودين في هذه البيوت. اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري ساكن الأجسام والبيوت. نعوذ بالله منكم يا ساكني هذا البيت نعوذ بالله منكم يا ساكني هذا البيت في بيوت بابنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها في بيوت بابنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في الغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضلها والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح له فيها بالغدو والأصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها يسبح له فيها بالغدو والأصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما ما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضلها والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نعوذ بالله السميع العليم من شياطين القمامات الذين تسلطوا بالأسحار اللينة أو الذين دخلوا البيوت ولا جسام من قرار أنفسهم الخبيثة النجسة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول نعوذ بالله من كل جن وشيطان من ساكن هذا البيت واجسام أفرادها وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتنا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتنا أو هم قائلون وكم من قرية جاء أهلكناها فجاءها باسنا وهم بياتنا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون بياتنا وهم قائلون بياتنا وهم قائلون نعوذ بالله من كل شياطين الحمامات والنجاسات والقمامات والمجاري أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفامن أهل القرى أفامن أهل القرى أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم طهر بيوت المسلمين من شياطين قمامات ونجاسات ومجاري يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم طهر بيوت المسلمين من شياطين قمامات ونجاسات ومجاري اللهم يا عظيم طهر هذه البيوت من كل أنواع الجن يا عظيم اللهم طهر هذه البيوت ولا جساد من كل أنواع الشياطين يا حي يا قيوم اللهم طهر بيوت المسلمين من شياطين قمامات ونجاسات ومجاري وكل أنواع الجن يا حي يا قيوم نعوذ بالله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ضرأ في الارض وشر ما يخرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا ليطرقوا بخير يا رحمن ومن شر كل جن وشيطان في هذا البيت بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأذى ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرف ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما خلق وضرع ومن شر إبليس رجيما طريدا لئيما وجنودها ومن شر كل دابة ربي أخذر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعيدوا بيوت المسلمين وكل المسلمين بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق وضرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا نعوذ بالله منكم يا ملائكة وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور حرك كل شياطين القمامات ساكن الأجسام واجعلهم دخانا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور حرك كل شياطين القمامات ساكن الأجسام واجعلهم دخانا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام وجعلهم دخانا يا الله العظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام وجعلهم دخانا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن أهلي أفراد هذا البيت واجعلهم دخانا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام أفراد هذا البيت واجعلهم دخانا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام هذا البيت واجعلهم دخانا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور حرق كل شياطين القمامات ساكن أجسام أهل هذا البيت واجعلهم دخانا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. حرك كل شياطين القمامات ساكن الأجسام وجعلهم دخنا. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. حرك كل شياطين القمامات ساكن الأجسام وجعلهم دخنا. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. حرك كل شياطين القمامات ساكن الأجسام وجعلهم دخنا. اللهم يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اجعل سطر وارضية واركب وعتب واتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتذهب كل شياطين القمامات والمجاري والمجازات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اجعل سطر وارضية واركب وعتب واتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتنزب كل شياطين القمامات كل شياطين القمامات والمجاري والمجازات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. اجعل صقر وأرضية وأركاد وأعتاب وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسب كل شياطين القمامات والمجاري والمجازات فيدمر معقلهم لهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا عليم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. اجعل سطر وأرضية وأركان وعتاب وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتذهب كل شياطين القمامات والمجاري والمجاسات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا قدير يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. اجعل صخرة وأرضية وأركان وعتاب وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسب كل شياطين القمامات والمجاري والمجازات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا قدير يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور. اجعل صخرة وأرضية اجعل صخرة وأرضية وأتاب وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتذهب كل شياطين القمامات والمجاري والنجاسات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا قدير يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. حرق كل شياطين القمامات ساكن الأجسام واجعلهم دخانا. واجعل صقر وأرضية وأركان وأتاب وأتات الحمامات نارا حارقة تحرق وتذهب كل شياطين القمامات والمجاري والنجاسات فيدمر معقلهم هذا الذي يتحصنون فيه. يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من كل شيطان ساكن هذا البيت متسلط على الأجسام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاصابها يسار فيه نار فاحترقت. فاصابها يسار فيه نار فاحترقت. فاصابها يسار فيه نار فاحترقت. فاصابها يسار فيه نار فاحترقت. فاصابها يسار

كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور يحرق كل شياطين القمامة في ساكن أجسام أهل هذا البيت ويجعلهم الجبار دخنا ويجعل الجبار صقرا وأرضية وركابا وعتابا وأتاف الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شياطين القمامات كل شياطين المجاري كل شياطين النجاسات فيدمر الجبار معاقلهم هذه التي يتحصنون فيها هؤلاء الملايين يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن لجند من جندك وملائكتك يسيحون ويدخلون بيوت المسلمين يذبحون كل شياطين القمامات وكل شياطين النجاسات والمجاري وكل الشياطين ساكن البيوت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك يسيحون ويدخلون بيوت المسلمين يذبحون كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري هؤلاء الملاعين الذين اغتصبوا البيوت يا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الحي القيوم الشكور الشكور الشكور الشكور الشكور الشكور أذل جند من جندك وملائكتك يذبحون كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري وكل الشياطين ساكني بيوت يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور أذل جند من جندك وملائكتك يسيحون ويدخلون بيوت المسلمين يذبحون كل شياطين النجاسات والقمامات والمجاري وكل الشياطين الذين تعدوا وخرقوا البيوت ومكثوا في البيوت وانتهكوا حرمات البيوت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يا الله لا أحد الصمد الحي الشكور يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور أذل لجند من جندك وطوافين وملائكتك يذبحون كل شياطين القمامات والنجاسات والمجاري وكل الشياطين الذين تعدوا ودخلوا البيوت ومكثوا في البيوت وانتهكوا حرمات البيوت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك يدخلون بيوت المسلمين ويذبحون كل الشياطين ساكن البيوت يذبحوا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم كل الشياطين ساكن هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم يذبح كل الشياطين ساكني هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يذبح كل الشياطين الذين اعتدوا ومكثوا في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يذبح كل الشياطين ساكني البيوت لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح كل الشياطين الماكثين في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة يذبح كل الشياطين القمامات والنجاسات وكل أنواع الشياطين الذين سكنوا واخترقوا ومكثوا في هذا البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الحي القيوم يذبح كل الشياطين الذين اخترقوا بيوت المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تذبحون يا ملايين تذبحون يا ملايين. يا من سكنتم هذا البيت ومكرت فيه ومكرت فيه بالليل والنهار العظيم الجبار رقيب عليكم العظيم الجبار بصير بما بطلتم في كل حين في هذا البيت ومع أفراد هذا البيت تذبحون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تذبحون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. بلا رحمة بلا رحمة بلا رحمة تذبحون. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أمر الله العظيم نافذ أمر الله العظيم نافذ يذبح كل شيطان في هذا البيت بلا رحمة يذبح كل شيطان في هذا البيت بلا رحمة يذبح كل شيطان في هذا البيت بلا رحمة يذبح كل شيطان وكل جني في هذا البيت بلا رحمة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك يدخلون بيوت المسلمين يذبحون كل شياطين ساكن البيوت. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله لا أحد الصمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل من ملائكتك وجندك يدخلون هذه البيوت المسلمة ويذبحون كل الشياطين الملايين فيها. يا قدير الذي قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهما فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من قلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشى يغشيكم النعاس وأمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. كذابة. نعوذ بالله من كل لين ولين. اختلقت هذا البيت ظلما وبهتانا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لله جنود السماوات والأرض والله وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أكرم جند من جند وطوافينا وملائكتك يا عظيم يدخلون بيوت المسلمين لضرب أعناق الشياطين الذين خرقوا الحرمات الذين انتهكوا حرمات بيوت المسلمين الذين اخترقوا وقاموا بما أنت أعلم به في هذه البيوت المسلمة يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك وطوافينا وطوافينا وطوافينا وطوافينا يدخلون بيوت المسلمين لضرب أعناق كل الشياطين الذين هؤلاء الشياطين الذين انتهكوا الحرمات حرمات بيوت المسلمين حرمات مال المسلمين في البيوت حرمات المسلمين في البيوت يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك وطوافينا يدخلون البيوت يضربون أعناق كل الشياطين يذبحون الشياطين يذبحون الشياطين يذبحون كل شيطان وجنين انتهك حرمة هذا البيت يا عظيم يضربون عنق كل شيطان وجنين انتهك حرمة بيت المسلم يا عظيم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادم المقتدر فاضربوا فاعناقوا كل الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تضرب أعناق كل شياطين هذا البيت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تذبح كل الشياطين في هذا البيت تذبح كل الشياطين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة النار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن لمن بعد أن فداء حتى تضع الحرب أوزارها يا الله لا أحد صمد الحي القيوم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك يذبحون كل شياطين القمامات وكل أنواع الشياطين والجن الموجودين في هذا البيت ظلما وعدوانا كل الذين انتهكوا حرمة بيوت المؤمنين والمؤمنات بيوت المسلمين والمسلمات اللهم سلط عليهم الآن جند من جندك وملائكتك وطواتين يذبحونهم الآن يا عظيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نعوذ بالله السميع منكم يا ملايين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون